إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن اليمين تنقسم أقساما ثلاثة: اليمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. أما اليمين اللغو فهو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن، ونحو ذلك، لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول ولا يترتب عليه حكم. اليمين اللغو كما فسرته أمنا عائشة رضوان الله عليها فيما رواه البخاري موقوفا عليها وأبو داود وغيرهما، قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله. فهذا اليمين هو لغو اليمين، وهو اليمين اللغو، وهو غير منعقد ولا يترتب عليه شيء، وهو من سقط القول. والحمد لله رب العالمين الذي شملنا برحمته، فهذا من رحمة الله جل قدره. يمين اللغو أول قسم من أقسام اليمين، وهو الحالف من غير قصد اليمين، كأن يقول المرء: والله لتأكلن، والله لتشربن هذا، والله لتحضرن عندي، والله لتفعلن كذا. أمثال هذه الأمور هي من سقط القول، لأن الآتي بها لا يريد بها يمينا ولا يقصد بها قسما. فهذا شيء رحمنا الله تبارك وتعالى به، ووضع عنا تبارك وتعالى الحرج فيه. وقال مالك رحمه الله: والأحناف والليث والأوزاعي لغو اليمين أيضا أن يحلف على شيء يظن صدقه، فيقول: الآتي من بعيد هو فلان، والله إنه لفلان. هو يظن صدق نفسه فيما حلف عليه فيظهر خلافه، فهل عليه يمين، عليه كفارة، أو ليس عليه شيء؟ هذا من باب الخطأ ولا شيء عليه. أن يحلف الإنسان على شيء يظن صدقه، صدق نفسه فيما حلف عليه، فيتبين خلاف ما حلف عليه ويظهر خلاف ما جاء به، فهذا لا شيء عليه، وهو من باب الخطأ. والإمام أحمد رضي الله عنه عنده روايتان كالمذهبين في تعريف لغو اليمين: ما قالت عائشة رضوان الله عليها من قول الرجل: كلا والله، بلا والله، إلى أمثال هذه الأشياء التي تجري على ألسنتنا عند الكلام ولا نقصد بها يمينا ولا نريد بها قسما، فهذه ليست بيمين يترتب عليها حكم، كما قالت أمنا رضوان الله عليها عائشة أم المؤمنين. وكذلك كما قال مالك والأحناف والليث بن سعد والأوزاعي: إن لغو اليمين هو أن تحلف على شيء تظن صدقك فيه، فيتبين أن الأمر على خلاف ما أقسمت عليه، فهذا من باب الخطأ ولا شيء فيه. عند الإمام أحمد روايتان، كالذي ذهبت إليه عائشة رضوان الله عليها، وكالذي قال مالك، وكذلك الأحناف ومن معهما. وحكم هذا اليمين أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه، لا تحتاج إلى تكفير هذه الأيمان، أيمان اللغو لا تحتاج إلى كفارة، وأيضا لا يؤاخذك الله رب العالمين عليها لقوله جل قدرته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. اليمين المنعقدة، القسم الثاني من أقسام اليمين، اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها. إذا قصد الحالف أو المقسم، إذا قصد الأمر الذي يحلف عليه وعقد على ذلك نيته وقلبه وأتى بيمين متعمدة مقصودة وليست لغوا يجري على الألسنة بمقتضى العرف والعادة، فهذه يمين منعقدة. وقيل اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. يعني اليمين المنعقدة هي الحلف على أمر مستقبل يعني لم يأتي بعد، متصور يعني يمكن أن يكون، متصور حدوثه، لا أن يقسم على أمر مستقبل لا يتصور حدوثه، وأن يعقد على ذلك قلبه، وأن تكون باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو بصفة من صفات الله رب العالمين، فإن اختل شرط من هذه الشروط لا تكون يمينا منعقدة. فاليمين المنعقدة يمين متعمدة مقصودة يقصدها الحالف ويصمم عليها، وليست لغوا يجري على اللسان كما يقضي بذلك العرف والعادة. هذا قول وتعريف. والتعريف الثاني أن اليمين المنعقدة أن يحلف الإنسان على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. يقول والله لا أسافرن غدا، والله لا أسافر غدا، فهذا أمر في المستقبل ومتصور الحدود، فيمكن أن يسافر أو لا يسافر، ويكون قد عقد على هذا القسم أو الأمر قلبه ونيته وأتى باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، بل هو الاسم الأعظم الله، يقول والله لا أسافر غدا، والله لا سافرت غدا، والله لا أكلت طعام فلان، والله لا ذهبت إلى فلان. فهذا الأمر المستقبل المتصور الذي يعقد الإنسان عليه القلب ويقسم عليه باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، فهذا يمين منعقدة، قد عقدت هذه اليمين ولها أحكامها. حكمها وجوب الكفارة عند الحنف، يعني إما أن تفعل، وإما إذا لم تفعل فعليك الكفارة. تفعل كما حلفت، كما عقدت اليمين، وإذا لم تفعل لجنك الحنف، الكفارة عند الحنف، يعني عند عدم البر في اليمين. الحنف في اليمين هو عدم البر باليمين وعدم الإتيان بها كما حلفت عليه. إن لم تفعل فقد وجبت عليك الكفارة، وإن لم تأتي بالكفارة فأمرك إلى الله رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله جلت قدرته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فالله عز وجل لا يؤاخذ بما يجري على اللسان على حسب العرف والعادة، ولكن يؤاخذ على ما كسب القلب. ويقول الله جلت قدرته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدت قلوبكم عليه في أمر اليمين فصارت يمينا خارجة عن نطاق اللغو وداخلة في نطاق العقد، عقد القلب عليه. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإن فعلتم فهو البر باليمين، وإن لم تفعلوا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. اليمين الغموس وهو القسم الثالث من أقسام اليمين، وتسمى أيضا الصابرة وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الغش والخيانة. يحلف الإنسان على الأمر الكذب وهو يعلم، ويقسم بالله جلت قدرته أو باسم من أسمائه سبحانه أو بصفة من صفاته جل وعلا وهو يعلم كذب نفسه فيما يقسم عليه. فهذه هي اليمين الغموس، وهي من كبيرة من كبائر الإثم، كبيرة من كبائر الإثم ولا كفارة فيها. مع أن الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليهما قال فيها الكفارة، والذي صار إليه جمهور أهل العلم أن اليمين الغموس التي يتعمد الإنسان فيها الكذب لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم وبئس القرار، وتجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع شيء من الحقوق. يقول ربنا جلت قدرته: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وروى الإمام أحمد رحمه الله وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، وبهت مؤمن ليست لهذه الجريمة كفارة. بهت المؤمن يعني أن يرمي الإنسان أخاه المسلم بما ليس فيه، إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، فإن لم يكن ما فيه فقد بهته، يعني افتريت عليه إثما. فإذا افترى إنسان على أخيه المسلم شيئا لا يفعله فهذا بهته، وبهت المسلم لا كفارة فيه، ذنب كبير لا يقبل الكفارة لعظمه عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرار من الزحف، يعني إذا كانت المعركة وجاء الصدام بين أهل الإسلام وأهل الكفر وفر الإنسان من المعركة فهذا فرار من الزحف، هذه جريمة وذنب لا يغفره الله رب العالمين ولا كفارة له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة: ويمين صابرة يقطع بها من مال أخيه بغير حق، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. فهذه الخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، واليمين الصابرة يقتطع بها مال المؤمن بغير حق. وهذا حديث حسن. فاليمين الكاذبة، اليمين الغموس، من كبائر الإثم لا كفارة فيه. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. اليمين الكاذبة من الكبائر التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد، والمستدرك كذلك خرجه الحاكم فيه مع أبي داود في السنن رحمة الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة، يعني ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من قبل الحكم، مصبورة بمعنى أنها تؤدي إلى حبسه وتؤدي إلى إلزامه بها وقيامه عليها من جهة الحكم، وسميت مصبورة مع أن صاحبها هو المصبور، يعني هو الملزم وهو المحبوس بها، لأنه إنما صبر حبس وألزم من أجلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين مصبورة يمين كاذبة يمين غموس فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. يتبوأ ينزل، يتبوأ الإنسان المنزل يعني ينزل فيه ويمهده، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. فالحلف كاذبا من كبائر الإثم، وإذا حلف الإنسان على أمر وهو كاذب في حلفه فقد أتى بيمين غموس لا كفارة له، وإنما يتوب إلى الله جلت قدرته ويؤدي الحقوق إلى أصحابها إن كان قد جاء بهذه اليمين من أجل أن يقتطع حق أخيه أو يضيع حقا عليه. نعلم أن مبنى الأيمان على العرف والنية، مبنى الأيمان يدور على العرف والنية، فمن حلف ألا يأكل لحما، الذي يحلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا، فهل يحنث أو لا يحنث؟ الله تبارك وتعالى سمى السمك لحما وتستخرجون منه لحما طريا وهو السمك، فسمى الله تبارك وتعالى السمك لحما، فهل الذي حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا يلزمه الكفارة أو لا يلزمه؟ اصطلاحات الشرع تقول إنه يلزمه، لأن اللحم في إطلاق الشرع يشمل السمك كما قال الله جلت قدرته في كتابه العظيم وتستخرجون منه لحما طريا، فالسمك لحم كما قال الله تبارك وتعالى. فالذي حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا ما يلزمه، الحقيقة أنه لا يلزمه شيء، لأن العرف الذي يحكمنا لا يدخل السمك في اللحم، يعني ليس السمك لحما إذا قلت سآكل لحما، فالعرف فيما نفهمه نحن وإذا سمعنا هذا القول لا نفهم أنه قال سيأكل سمك، بل السمك عندنا كأنه جنس في العرف واللحم جنس آخر على حسب العرف الذي تعارفنا عليه والذي نسير عليه، إلا إذا نوى ذلك، يعني إذا نوى عند الحلف فقال والله لا آكل لحما وأدخل فيه على حسب النية السمك، فإن أكل سمكا فعليه عندئذ كفارة يمين. وأما إذا أكل سمكا على حسب العرف وهو العرف يقضي بأن السمك ليس داخلا في اللحم، وهو أكل السمك على أنه لا يحنث لأنه لم يحلف عليه بل حلف على اللحم، فإذا لا يلزمه شيء. وإن كان الله تبارك وتعالى قد دلنا على ذلك في القرآن العظيم وسمى السمك لحما ولكن رحمة بنا، فيرجعنا هنا إلى ماذا؟ إلى الصلاحات الشرعي أم إلى العرف الذي تعارفنا عليه؟ إلى العرف الذي تعارفنا عليه، إلا إذا كان العرف بيننا قائم على إدخال السمك في اللحم وعندئذ يدخل هذا في هذا، فإذا حنف فإنه يجب عليه عندئذ كفارة يمين. والذي يحلف على شيء ويوري بغيره، يحلف على شيء ويوري بغيره، مثل أن يذهب إنسان لزيارة إنسان هو لا يريد أن يطعم عنده شيئا ولا أن يشرب، فيقول إنه صائم ويقسم إنه صائم، يقول له كل أو اشرب فيقسم إنه صائم، وهو يوري هنا بكلمة صائم أنه صائم عن زاد فلان وشرابه، عن طعامه وشرابه، يعني هو يحلف ويقصد أنه صائم عن هذا الطعام صائم عن هذا الشراب يعني ممتنع، في حين أنه آكل شارب قبل أن يذهب إلى زيارة صاحبه. فهل الذي يحلف على شيء ويوري بغيره يلزمه شيء؟ قالوا العبرة بنيته لا بلفظه، العبرة بالنية لا باللفظ، فإذا نوى أنه صائم عن هذا الزاد وعن هذا الطعام وعن هذا الشراب فالعبرة بنيته لا بلفظه، إلا إذا حلفه غيره، هذا إذا كان يحلف هو ابتداء يعني يحلف من عند نفسه، أما إذا حلفه غيره فإذا حلفه غيره فهو على نية المستحلف، وإلا فسدت الأيمان ولم يعد لها قيمة. الحلف كما سيأتي في صحيح مسلم إن شاء الله تبارك وتعالى، الحلف على نية المستحلف، يعني إذا كان إنسان يحلف إنسان فهذا القسم على نية المحلف، على نية الذي يحلف لا على نية الحالف، لأن الحالف ممكن أن يأتي بنية أخرى ويستحلفه الرجل على شيء وهو ينوي بالحلف شيئا آخر ويأكل حقوق الناس ولكن الحلف يكون على نية المستحلف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه، فدائما يكون اليمين على نية الحالف إلا إذا حلفت إنسان. فإذا حلفت إنسان في دعوى توجهت عليه فاليمين على نية المستحلف لا على نية الحالف، فإنه إذا ما حلفه القاضي أو نائبه تكون اليمين على نية القاضي أو نائبه ولا تصح التوريث. أما إذا كان هو يحلف فهو يأتي بنية ولفظه يدل على شيء آخر على حسب التوريث، يأتي بنية يعقد عليها القسم واليمين، ويأتي بلفظ يوهم ظاهره شيئا مخالفا لما عقد عليه نيته، فأن يقول والله إني صائم ونيته أنه صائم عن هذا الذي قدر، هذه نيته وظاهر لفظه أنه صائم يومه، فهو لا يأكل ولا يشرب، لأن صاحبه لو علم أنه يحلف أنه صائم عن طعامه وشرابه لقامت القيامة، ولكن هو يحلف أنه صائم فيوهم صاحبه، يوري يوهم صاحبه أنه صائم يومه صيام الشرع، وعندئذ يقول قواك الله إذا تفطر عندنا إلى غير ذلك، ويعفو عنه ولا يصيبه شيء من الضيق إذا لم يطعم عنده ولم يشرب، ولكن نيته شيء ولفظه يدل على شيء آخر، كل ذلك جائز عندما تحلف استقلالا. أما إذا حلفت غيرك فاليمين على نية المستحلف، لا يجوزها هنا أن توري، لا توري هنا يعني أن تأتي بنية تخالف اللفظ الذي تأتي به، لا يجوز ما دام هناك من يحلفك فالأمر ها هنا يتوجب على حسب نية المستحلف. الدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حلفه غيره ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، جاء عدو فأخذ وائلا رضوان الله عليه، فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، فخل الرجل أي العدو سبيله، القوم تحرجوا أن يقولوا إنه أخونا إنه منا إلى غير ذلك، وأما عدوه الذي أخذه فكان يمكن أن يطلقه لأجلهم، فجاء سويد بن حنظلة رضوان الله عليه وقال أنا أترك أخي وليس أخوه، أنا أترك وائلا رضي الله عنه يأخذه عدوه وربما قتله من أجل ألا أحلف، فحلف بالله إنه أخوه، فخلى العدو سبيل وائل، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدقت، المسلم أخو المسلم. إذن هو عندما كان ينوي الحلف كان يعقد النية على أنه أخوه في الإسلام، يقول والله إنه أخي يعني في الإسلام، ففهم العدو عدو وائل فهم أنه يعني أنه أخوه من أمه وأبيه، فخلى سبيله، والقوم تحرجوا عن هذا القسم، فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق يمينك برة إن شاء الله، صدقت هو أخوك في الإسلام، المسلم أخو المسلم. فهذا دليل على أن الحلف والقسم يكون على نية الحالف إلا إذا كان هناك من يحلفه، فالعبرة بنية المستحلف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث مسلم وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، يقول اليمين على نية المستحلف، فلا يجوز التورية هنا، يعني إذا حلفه فقال احلف أنه أخوك فيحلف بالله أنه أخوه ويقصد أنه أخوه في الإسلام لا يجوز، لأن اليمين يكون على نية المستحلف وليس على نية الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك ما يصدقك عليه صاحبك والصاحب المستحلف، وهما الحالف والمستحلف صاحب اليمين، فإذا كان هناك من يحلفك فحذاري أن توري، أن تنوي شيئا وأن تتلفظ بضده أو بغيره، ولكن اليمين على نية المستحلف. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لو أخطأت وحلفت، لو أخطأت وحلفت ما الحكم؟ لو حلفت ألا تفعل شيئا ونسيت ففعلت، ما الذي يتوجب عليه؟ من حلف ألا يفعل شيئا ففعل ناسيا أو خطأ فإنه لا يحلف، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح من رواية الإمام أحمد وابن ماجه فيما رواه أبو ذر رضوان الله عليه، وكذلك فيما أخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك عن ابن عباس، وكذلك فيما أخرج الطبراني في الكبير عن ثوبان، كل هذا بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فما وقع فيه الإنسان على سبيل الخطأ فلا شيء عليه، تجاوز الله عنه، وما وقع فيه الإنسان على سبيل النسيان فلا شيء عليه، وما أكره الإنسان على فعله ففعله كارها فلا شيء عليه، حتى ولو أكره على كلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال الله جل وعلا: في من أكره على الكفر، نسأل الله الثبات على الإيمان حتى نلقى وجه ربنا الكريم. يمين المكره غير لازمة، لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره عليها الإنسان. يعني لو أكرهك إنسان على أن تحلف يمينا ثم خلى سبيله وأنت حلفت في حال إكراه، حتى طلاق المكره لا يقع. يعني لو أن أهل امرأة أكرهوا زوجها على أن يطلقها فهذا طلاق غير واقع. وإذا أكره إنسان على يمين ثم خلي سبيله وعاد إليه خياره فإنه لا يجبر على فعل تلك اليمين ولا يأثم إذا حنث فيها، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي تقدم، لأن المكره مسلوب الإرادة، وسلب الإرادة يسقط التكليف. يعني الإنسان إذا سلبت إرادته فقد سقط عنه التكليف، ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد، خلافا لأبي حنيفة فمالك والشافعي وأحمد يقولون يمين المكره لا تنعقد، إلا أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال: المكره إذا أكره على يمين يلزمه الوفاء بها، وإذا ما لم يأتي بها وحنف فيها فعليه كفارة يمين. وهذا مخالف لما عليه الأئمة الثلاثة، مخالف لما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاستثناء في اليمين، والاستثناء أن تقول إن شاء الله، فهذا هو الاستثناء في اليمين. لو استثنيت في اليمين، يعني بعض أهل العلم يستخدمون أمثال هذه الأشياء حتى لا يقعوا في الحرج، يعني يقول لك لابد أن تأتي، عدني موعد، تقول سآتي، تقول لابد أن تأتي، تقول سآتي إن شاء الله، أقسم أنك ستأتي. فإذا قال لك والله لآتينك أو لأجيئن إليك إن شاء الله، فإذا لم يأتي فلا شيء عليك، هو بالخيار أن يأتي أو لا يأتي، ما دام قال إن شاء الله فهذا يسمى بالاستثناء. فإن قال إن شاء الله في اليمين فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وهذا مخرج من المخارج العظيمة، وإلا لألزمنا الله رب العالمين بكفارات كثيرة. من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنس عليه. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنس عليه، يعني إذا لم يضر في تلك اليمين. فإذا حلفت على يمين وقلت إن شاء الله فإن لم تفعل فلا شيء عليك، لأن يعني الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، فتقوم بمثله الحد. فإذا حلفت فاستثنيت قلت إن شاء الله فلم تفعل فلا شيء عليك. وأما أنت إذا ما طلبت من أخيك شيئا فاحذر أن يقول إن شاء الله مع اليمين. يعني إذا قال قلت له احلف لي أن تأتي أن تفطر معك، فقال سآتي إليك وأفطر معك، فأنت تقول احلف لي، تقول والله لآتين إليك ولا أفطرن معك إن شاء الله، تقول لا لا تستثني، قل له لا تستثني، لأنه إذا لم يقل إن شاء الله ولم يأتي فعليه كفارة يمين، وأما إذا ما أتى فقد بر في اليمين. فهذا يفيد في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك من غير حنث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكرار اليمين، لو قال إنسان والله لا أشرب والله لا أشرب والله لا أشرب، كم يمين؟ ثلاثة أيمان. والله لا أشرب والله لا أشرب والله لا أشرب، ثم شرب، فهل عليه كفارة واحدة أو ثلاث كفارات؟ الصواب أن عليه كفارة واحدة إذا كرر اليمين على شيء واحد وحنث، فإنه لا يلزمه إلا يمين واحد لأن موجبها واحد. يقول والله لا أشرب، هو يكرر والله لا أشرب والله لا أشرب والله لا أشرب، أن يحلف على شيء واحد، فإذا شرب فيلزمه يمين واحد مع أنه حلف ثلاثة أيمان. ولو حلف عدة أيمان على أشياء مختلفة، كأن يقول لا أشرب والله لا أشرب ولا آكل ولا ألبس، هذه أشياء مختلفة، هناك كان شيء واحد، يقول والله لا أشرب والله لا أشرب والله لا أشرب، هنا يقول والله لا أشرب لا آكل لا ألبس. فهناك من يقول كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد، كفارات من جنس واحد وهو اليمين، يعني ليست كفارة يمين ظهار ولا كفارة الوقوع على امرأته في نهار رمضان، وإنما هي كفارة من جنس واحد وهو الحنث في اليمين. يعني عندما قال والله لا أشرب ولا ألبس ولا آكل وشرب وأكل ولبس، كل هذا وقع في مخالفة اليمين التي عقد عليها قلب، فهذا كله من جنس واحد وهو الحنث في اليمين. وأما إذا ما كانت الكفارات متفاوتة فلا يجوز أن يكون الأخذ بكفارة واحدة لهذه الأيمان المتفاوتة أو لهذه الكفارات التي اختلف موجبها. وأما في اليمين فالمرد والموجب واحد وهو الحنث في اليمين، فهذا قول لأهل العلم. وأما غيرهم فقال كفارات بعدد الأفعال، كفارات بعدد الأفعال، فشرب وأكل ولبس فيلزمه ثلاث كفارات، يقول علماء ثلاث كفارات. وهذه رواية عن أحمد وهو قول أكثر أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو الراجح. إذا حلف على أشياء مختلفة، والله لا أشرب والله لا آكل والله لا ألبس، أو والله لا أشرب ولا آكل ولا ألبس، قالوا هذه كفارات متفاوتات متنوعات لأقسام مختلفات متنوعات، فيلزم إذا أكل أن يأتي بكفارة يمين، وإذا شرب أن يأتي بكفارة يمين، وإذا لبس أن يأتي بكفارة يمين. وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، يعني إذا قال والله لا أشرب والله لا أشرب والله لا أشرب، يكرر اليمين على شيء واحد فشرب، فعليه كفارة واحدة. إذا قال والله لا آكل والله لا أشرب والله لا ألبس ثم حنث، فعليه ثلاث كفارات في قول جمهور أهل العلم. وبعضهم قال عليه كفارة واحدة لأن الموجب للكفارة هو الحنث في اليمين وهو واحد. وإذا قال يمينا واحدة على أجناس مختلفة، والله لا أكلت ولا شربت ولا لبس، فأتى بيمين واحدة والله لا أكلت ولا شربت ولا لبس، فحنث في الجميع فآكل وشرب ولبس، فعليه كفارة واحدة لأن يعني اليمين واحدة، هو حلف يمينا واحدة والله لا أكلت، والله هذا يمين، والله لا أكلت ولا شربت ولا لبس، فآكل وشرب ولبس، فعليه كم كفارة؟ كفارة واحدة. لماذا؟ لأن اليمين واحدة والحنث واحد، لا يفعل شيء من هذه الأشياء المحلوف عليها إلا وقد وقع الحنث وانحل اليمين. يعني إذا واحد قال والله لا آكل ولا أشرب، أو والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، يعني أنت نزلت ضيفا عند إنسان فأتاك بطعام وشراب وثياب لكي تغير وتبدل ثياب السفر، فأنت بينك وبينه موجدة وجئت تعاتبه، فقلت والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فما زال يترضاك حتى أكل، هل هذه اليمين على حالها أم قد انحلت؟ انحلت، لأن المحلوف عليك أنه شيء واحد وإن اختلف، فلو أنه أكل فقط فقد انحلت اليمين كلها، وإذا شرب فقط انحلت اليمين كلها، وإذا لبس فقط انحلت اليمين كلها، فيلزمه عندئذ كفارة واحد. واضح التكرار؟ مهم جدا هذا التكرار، لأنه كثيرا ما يحدث. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانكم الله. إذا حنث الإنسان في اليمين فقد وجبت عليه الكفارة. ما الدليل على وجوب الكفارة؟ قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر ما قال. إذن فكفارته دليل من الكتاب. وأما من السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فهذا دليل من السنة. وأما الإجماع فالأمة مجمعة على أن الإنسان إذا أتى بيمين منعقدة ثم حنث فيها فقد وجبت عليه كفارة اليمين. ما معنى الكفارة؟ الكفارة صيغة مبالغة من الكفر، والكفر في أصل اللغة هو السفر. والمقصود بالكفارة الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها. سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر هذه الذنوب بمعنى تسترها، فكأنها لم تكن. يعني إذا تورط الإنسان في أمر ثم أتى بالكفارة فإنه يعفى عنه بهذا الذنب ويستر عليه بفضل الله رب العالمين ورحمته، حتى لا يكون لهذا الذنب أثر يؤاخذ به لا في الدنيا ولا في الآخر. إذا ما أتى بالكفارة يصبح هذا الذنب مستورا كأنه لم يصنعه، لا يؤاخذ به لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذي يكفر اليمين المنعقدة: إذا عقدت الأيمان وأتيت بيمين منعقدة، عقدت عليها القلب في أمر مستقبل متصور باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثم حنثت فيها، فعلى الحالف كفارة، وهي الإطعام أو الكسوة أو العتق. فإن لم يجد شيئا من ذلك ولم يستطعه فعليه أن يصم 3 أيام كما قال الله جل قدرته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هل هذه بهذا الترتيب واجبة على حسب هذا الترتيب؟ يعني الإطعام يلزم الإنسان الإطعام، ثم بعد ذلك الكسوة، ثم بعد ذلك العتق. يعني إن لم يكن هذا فليكن هذا على حسب الترتيب، أم أنه شيء لا ترتيب فيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا ليس على الترتيب. اليمين المنعقدة إذا ما حنث فيها الإنسان تلزمه الكفار: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا الترتيب ترتيب تصاعدي، لأن الإطعام أقل في التكلفة من الكسوة. يعني إطعام المسكين غير كسوة المسكين، وإطعام المسكين وكسوة المسكين أقل من عتق رقبة. عتق الرقبة يكلف أكثر من إطعام 10 مساكين وكسوة 10 مساكين. فهذا الترتيب ترتيب تصاعدي، يعني يبدأ من الأدنى للأعلى. الإطعام هو الأدنى، الكسوة هي الأوسط، والعفق هو الأعلى. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطع وإن شاء كسى وإن شاء أعتق، أي شيء من ذلك فعل فقد أجزأه. يعني لو أن إنسانا حلف يمينا فحنث فيه فقال عقابا لي أو تقربا إلى الله تبارك وتعالى وتوبة إليه أنا أعتق رقبة، لا يلزمه أن يأتي بعتق الرقبة على الخصوص، ولكن هذا اختياره. فإذا إطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة هذا ليس على سبيل الإلزام بهذا الترتيب، وإنما هو على سبيل التخيير. فمن شاء أن يفعل شيئا من ذلك فعله ولا حرج عليه. إذا أراد أن يطعم لا حرج، إن أراد أن يكسو لا حرج، إن أراد أن يعتق الرقبة عند وجودها فلا حرج، وإنما هذا الترتيب ترتيب تصاعدي على حسب القيم. حكمة الكفار، لماذا كلفنا الله تبارك وتعالى بكفارة اليمين عند الحنث فيه؟ الحنث خلف وعدم وفاء، يعني إنسان حلف على أمر من الأمور ثم حلف، فإذا ما أتى الحنث فقد أتى بعدم الوفاء، كأن اليمين عقد بينه وبين الله ثم هو أخل بهذا العقد ونقض العهد، فخلف وعدم وفاء، وتجب الكفارة جبرا لهذا الخلل. فالكفارة تجب على الحانث، على الحالف الذي يحنث في اليمين، جبرا للخلل الذي وقعت فيه من نقض العهد بينه وبين الله تبارك وتعالى عندما حلف على أمر ثم حنث فيه. الإطعام، كيفية الإطعام، أولا على صورة، أن يدفع الطعام إلى كل واحد من المساكين مسكينا مسكينا، يدفع الطعام إلى كل واحد من المساكين، 10 مساكين يدفع إلى كل مسكين من هؤلاء 10 طعامه واحدا واحدا، أو أن يجمع المساكين فيغذيهم أو يعشيهم، يعني يطعمهم، يعني إما أن يجمع 10 مساكين معا ثم يطعمهم، وإما أن يتعهد 10 مساكين فيعطي كل مسكين طعامه مسكينا مسكينا. هذه هي الكيفية. وأما المقدار فلم يرد فيه نص شرعي، يعني ما الذي نطعمه للمساكين؟ عندما نقع في الحنث وننقض الأيمان ويلزمنا الكفارة ونريد أن نطعم 10 مساكين، ما الذي نطعمه؟ هل يجب علينا طعام معين أم هذا الأمر لم يرد فيه نص؟ لم يرد فيه نص في مقدار الطعام ولا في نوعه، وكل ما لم يرد فيه نص في مقدار الطعام ولا في نوعه، يعني كل ما لم يرد فيه نص في المقدار وفي النوع، فهو يعود في النهاية إلى العرف والعادة، فيعود في النهاية إلى العرف والعادة. كل ما لم يرد فيه نص في مقداره ولا في نوعه يرجع فيه في النهاية إلى التقدير بالعرف، فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبا، لا من الأعلى الذي يتوسع فيه في المناسبات والأعياد. يعني الطعام الذي تطعمه أنت أو تطعمه أهل بيتك في المناسبات وفي الأعياد سوى الطعام الذي يبرجون عليه ويعتادونه في بقية الأيام، فأنت عندما تريد أن تطعم المسكين تطعمه مما جرت العادة على إطعام مثله لأهل بيتك بغير نظر إلى الأعلى الذي تطعمه لأهل بيتك في المناسبات وفي الأعياد وفي غير ذلك، ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض الأحيان، يعني تأتي أحيان فينزل الطعام إلى الأدنى، ولكن هو الواسط كما قال الله تبارك وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. يبقى لا من الأعلى الذي يتوسع به في المواسم والمناسبات، ولا من الأدنى الذي يطعمه أهل بيته في بعض الأحيان. فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر، يعني خبز القمح، فلا يجزئ ما دونه. التفت لهذا، يعني تكون أنت تطعم أهل بيتك في عادة إطعامهم خبزا وخضروات ولحما في سائر الأيام، في جملة أيامهم لا يأكلون إلا هذا، هذه عادتهم في طعامهم. فإذا ما أردت أن تكفر عن اليمين أتيت بقليل من المشي أو بقليل من الليمون المخلل من أجل أن تطعم المساكين، هذا لا يجزئ، كأنك لم تصنع شيء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نبي الأمة الوسط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءنا بطريقة الوسط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى إذن لو كانت العادة الغالبة للإنسان في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر أي القمح فلا يجزئ ما دونه، وإنما يجزئ ما كان مثله أو أعلى منه. يبقى ما كان مثله أو أعلى منه يجزئ، يعني لو أنك أطعمت من الأعلى الذي تطعمه في المناسبات والأعياد يجزئ إن شاء الله لأنك أخذت بالأعلى، ولكن لا يلزمه في حقيقة الأمر، ولكن لو ألزمت نفسك به وأتيت به هذا شيء حسن إن شاء الله، لأن المثل وسط والأعلى فيه، الأعلى فيه الوسط وزيادة، الأعلى يدخل فيه الوسط وزيادة على الوسط، وهذا مما يختلف باختلاف الأفراد والبلدان. قال الإمام مالك رضي الله عنه وكان يرى أن المدة يجزئ في المدينة، قال وأما أهل البلدان يقول عندنا في المدينة يجزئ المد من الطعام المد من الطعام وهو ملء الكفين يجزئ طعاما لمسكين. يعني لو أخرج له مدا من طعام، مدا من خبز، مدا من بر، مدا من زبيب أو من تمر، ملء الكفين، فهذا طعام مسكين في أهل عند أهل المدينة في زمان الإمام مالك. قال: وأما أهل البلدان فلهم عيش غير عيشنا، لا ندري ما الوسط عندهم وما الذي يأكلوه، فلهم عيش غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. واشترط الفقهاء أن يكون العشرات المساكين من المسلمين، إلا أبا حنيفة فإنه جوز دفع الكفارة إلى فقراء أهل الذمة، ولو أطعم مسكينا عشرة أيام فإنه يجزئ، لو أطعم مسكينا عشرة أيام فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة، وأما عند بقيتهم فلا يرون ذلك. وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإطعام ماذا، وهذا مسكين واحد أو عشرة، هذا مسكين واحد، ولو أطعمته مئة يوم هو مسكين واحد، فالله تبارك وتعالى قال: إطعام عشرة مساكين. إذا اختلفوا وتفاوتوا أم هو شيء واحد؟ اختلفوا. فإذا أطعمت مسكين واحد، مسكين واحد عشرة أيام عند أبي حنيفة رحمه الله يجزئ عن عشرة مساكين، وأما عند جمهور أهل العلم فلا يجزئ، قالوا: لأنه هو مسكين واحد، والله تبارك وتعالى قال عشرة مساكين، وعشرة مساكين يقتضي أنهم متفاوتون مختلفون. وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد، لو أطعمت عشرة أيام، عشرين يوم، مئة يوم، هو مسكين واحد، فكأنك أطعمت مسكينا واحد. وتجب كفارة الإطعام على المستطيع، وهو من لا يجد ذلك فاضلا عن نفقته، من يجد ذلك فاضلا عن نفقته ونفقة من يعول، فعندئذ يتوجب عليه، وجب عليه الإطعام. وقدر بعض العلماء الاستطاعة بوجود 50 درهما عنده كما قال قتادة، أو 20 كما قال النخعي. من الذي يدفع له الطعام؟ ندفع الطعام إلى من؟ قال: إلى فقراء المسلمين وإلى مساكينهم، أحرارا غير عبدان، لأن العبد كفاه سيده مؤونة نفقته، فلا يجزئ أن ندفعها للعبد. وأيضا لا تدفعها إلى من تلزمك نفقته، يعني لو أن عنده والده وهو ينفق عليه لعجز فيه أو عدم استطاعة على كسب الرزق فهو ينفق عليه، أو أخت له طلقت أو ترملت فآلت إليه بالمنتهى فكانت عنده، فعندئذ تلزمه النفقة عليها. إذا كان هناك من تلزمه النفقة عليه فلا يجزئ أن يدفع الكفارة إليهم، لا ينفع، وإذا أخرجها إليهم لا تجزئ، فألا يكون من تدفع إليه النفقة من الكفارة ممن تلزمه نفقته، وأن يكونوا مسلمين وأن يكونوا من أهل الإسلام كما اختار جمهور أهل العلم، وأن يكونوا قد أكلوا الطعام. وأما الرضيع الذي لم يأكل الطعام بعد ويذهب الإنسان إلى أمه أو إلى أبيه ويعطيه ويحسبه في المساكين العشرة فهذا لا يجزي، هذا لا يجزي، لا يجزي الدفع إلى من لم يأكل الطعام بعد. يعني إذا ذهب الإنسان يكفر إلى أهل بيت وهم عشرة منهم عاشرهم لم يأكل الطعام بعد، وإنما هو ما زال رضيعا لم يطعم بعد، فهو يقدم الطعام لعشرة مساكين منهم مسكين لم يأكل الطعام بعد، فهذه تحسب 9 مساكين، وأما هذا العاشر فلا يحسب لأنه لم يأكل الطعام بعد. إذا لم يستطع الطعام يستطيع الكسوة، أو هو مخير بين هذا وهذا، فالكسوة يجزئ منه ما يسمى كسوة على حسب العرف أيضا، وهو ما تجزئ الصلاة فيه. يعني تكسو 10 مساكين، ما تكسوهم؟ تكسوهم فراء وتكسوهم نعالا أم ماذا تكسوهم؟ تكسوهم ما تجزئ الصلاة فيه، ما تجزئ الصلاة فيه. فإن كان رجلا فثوب تجزئ الصلاة فيه، ثوب تجزئ الصلاة فيه، وإن كان امرأة فدرع وخمار، درع مثل الثوب بالنسبة للرجل، وخمار تغطي به رأسها وتغطي به نحرها وتغطي به صدرها. المرأة يجزئ في كسوتها في كفارة اليمين درع وخمار، والرجل ثوب يصلي فيه وتجزئ الصلاة فيه. وقيل الكسوة غير مقدرة بالشرع، وهذا هو الصواب، لأن الطعام غير مقدر بالشرع والكسوة غير مقدرة بالشرع، وكل ما لم يقع فيه تقدير في مقداره أو تحديد في مقداره ونوعه على حسب الشرع يرجع فيه إلى العرف، فعندئذ يعطيه ما يطلق عليه في العرف كسوة. يعني مثلا لا يعطيه قلمسوة ويقول هذه كسوة مسكين، أو يعطيه مثلا منديلا ويقول هذه كسوة مسكين، لا يجوز، وإنما الكسوة على حسب ما يسمى في العرف كسوة. وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة، والآية لم تقيدها بالوسط، الآية قيدت الإطعام بالوسط ولم تقيد الكسوة بالوسط، لأن الله يقول سبحانه فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، لم يقل من أوسط ما تكسون أهليكم، وإنما قيد الوسط في الطعام فقط، أتى بقيد الوسط في الطعام فقط. فالله تبارك وتعالى لم يقيد ذلك بالوسط أو بما يلبسه أهلك، وإنما يكفي القميص السابغ المسمى في عرفنا الجلابية مع السراويل كما تكفي العباءة أو الإزار مع الرداء مثل ما يلبسه الحجاج والمعتمرون، ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة، ويقول هذه كسوة مسكين. وإذا يجزئ ها هنا ما يسمى في العرف كسوة، يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجلا فبحسبه، وإن كانت امرأة فبحسبها، لأنه لا يجزئ المرأة في الصلاة إلا أن تغطي كل شيء منها إلا الوجه والكفين. فإذا ما أعطيت المرأة كسوة في كفارة اليمين فأنت تراعي ذلك، درع وهو ما تلبس فيما يقابل الثوب أو الجلابية أو ما يصلي فيه الرجل، ثم تعطيها درعا أيضا من أجل أن تغطي شعرها وأن تغطي نحرها وأن تجعل هذا الخمار سابغا على صدرها من أمام ومن خلف، أو تحرير رقبة، اعتاق الرقيق وتحريره من العبودية، ولو كان كافرا عملا بإطلاق الآية عند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر، واشترط الجمهور الإيمان، يعني أن تكون رقبة مؤمنة. لماذا؟ حملا للمطلق هنا، لأنه قال أو تحرير رقبة ولم يقل رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، فهذا مطلق يقيده قول الله تبارك وتعالى في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. فعادة الرقاب المطلقة في مسألة الكفارات مقيدة بمؤمنة في قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ولا تجزئ القيمة لا في الإطعام ولا في الكسوة ولا في الرقبة. وهذا أمر مهم جدا، يعني من حنث في يمين، من جاءه الحنث في يمين، عقد يمينا ثم لم يستطع أن يؤديها حنث فيها، يلزم إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهو يقول أنا أقدر الإطعام مثلا بجنيهين، في عشرة بعشرين جنيه، وأنا أدفع هذه للمساكين، لا يجزي، كأنك لم تصنع شيئا، لأن الله قيدها بالإطعام وقيد بالكسوة وقيد بالعتق. فلو أنك تركت هذا كله وأهملته وذهبت إلى القيمة، فأي فائدة لذكر هذه الأشياء المتغايرات في هذا النص الإلهي العظيم؟ إذن الأصل أنه يقع إطعاما، والأصل أن يكون كسوة، والأصل أن يكون عتقا لرقبة مؤمنة كما قال جمهور أهل العلم. فإن لم يستطع شيئا من ذلك، وهذا أمر مهم أيضا، لأن الناس ماذا يصنعون؟ الناس يحلفون ثم يحنثون في أيمانهم في الأيمان المنعقدة، ثم يصومون ثلاثة أيام وهم قادرون على كسوة ألف مسكين، لا يجزي الصيام، لا ينفع ولا يجزي إلا في حالة عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة إذا لم تستطع. فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، الذي لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة ولا عتق الرقبة هو الذي ينتقل إلى هذا القسم الآخر، وهو صيام 3 أيام يصوم وجب عليه إن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق على التخيير، لأن أي شيء من هذه الأشياء الثلاثة فعلته فهو مجزئ لك. فإن لم يستطع شيئا من ذلك جميعه فله أن يصوم 3 أيام وقد وجب عليه، وجب عليه صيام 3 أيام تكفيرا ليمينه. فإن لم يستطع لمرض أو نحوه ينوي الصيام عند الاستطاع، فإن لم يقدر فإن عفو الله واسع. يعني هو تورط في يمين وعليه كفارتها، لا يستطيع لا إطعام ولا كسوة ولا يستطيع عتق رقبة أو لا يجدها، فإذا وجب عليه صيام 3 أيام، ولكنه مريض لا يستطيع الصيام ويشق عليه مشقة شديدة، ينوي الصيام عند القدرة والاستطاعة. فإن مات ولا يقدر ولا يستطيع فعفو الله رب العالمين أشمل، ولكن لا يلقى الله بغير نية أداء الكفارة التي فرضها الله رب العالمين عليه. يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يشترط التتابع في الصيام، يجوز صيام 3 أيام متتابعة وغير متتابعة، وهذا من تيسير الله ومن رحمته. يعني إن لم تستطع الكسوة ولا الإطعام ولا عتق الرقبة وجب عليك صيام 3 أيام. هذه 3 أيام يلزمك أن تأتي بها متتابعات، أو يجزئك أن تصوم يوما في كل أسبوع أو في كل شهر، المهم أنك تأتي ب3 أيام متتابعات أو متفرقات، تأتي ب3 أيام. ما الذي يلزمك؟ يلزمك أن تأتي ب3 الأيام سواء على التتابع أو على غير تتابع، فأي شيء فعلت من ذلك فقد أجزأك بفضل الله رب العالمين. يجوز الصيام متفرقات ويجوز صيامها متتابعات. وأما ما قاله الحنفية والحنابلة استنادا إلى قراءة شاذة، فصيام 3 أيام متتابعات، فكلمة متتابعات قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يترتب عليها حكم، كما ذهب إليه الحنابلة والحنفية من عدم جوازها متفرقات ووجوب الإتيان ب3 أيام متتابعات قول ضعيف، لأن الاستدلال الذي ذهبوا إليه والدليل الذي جاءوا به إنما هو قراءة شاذة لا يستدل بها، القراءة الشاذة لا يستدل بها لأنها ليست قرآنا، ولم تصح هنا، ولم يصح هنا أيضا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون الحديث تفسيرا للآية. يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لصيام 3 أيام هل نأتي بها متتابعات أم متفرقات، وإنما الأمر على إطلاقه فهو صيام 3 أيام، فيشمل التتابع ويشمل التفريق. وأما الذين قيدوا من الأحناف ومن الحنابلة رحمة الله عليهم بأنها متتابعات لقول من قال إن القراءة تقول فصيام 3 أيام متتابعات، فلفظة متتابعات قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يستدل بها هنا لأنها ليست قرآنا، وليس عندنا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد هذا بالتتابع. فإذا صح أن تكون 3 أيام في كفارة اليمين عند عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة متتابعات أو متفرقات، ما صنعت من ذلك أجزأك بفضل الله رب العالمين. ولا يجزئك عند الأئمة الثلاثة عند مالك والشافعي وأحمد أن تقدم القيمة، قيمة الإطعام ولا قيمة الكسوة ولا حتى قيمة عتق الرقبة، لا يجوز أبدا أن تأتي بالقيمة في أمثال هذه الأشياء المحددة في الشرع في الكتاب وفي السنة. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه توسع في ذلك وقال تجوز قيمتها هنا، وليس هذا القول إن شاء الله رب العالمين بما يشهد له شيء من أدلة الكتاب والسنة، بل أدلة الكتاب والسنة على عدم جواز القيمة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه المتغيرات بهذا النظام. ثم ذكر الله رب العالمين عند عدم القدرة الإتيان بصيام 3 أيام لم يحددها بالتتابع ولا بغيره، فصح أن يأتي بها الإنسان هكذا وهكذا، ولم يأتي ذكر للقيمة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فإذا لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من ذلك. يبقى مبحثان يسيران إن شاء الله رب العالمين نأخذ بهما ونسأل الله الإعانة عليهما. هل تكفر قبل الحنث أو بعد الحنث؟ يعني حلفت ألا تزور أخاك لغضب في نفسك فقلت والله لا أزور أخي فلان، ثم تبين لك بعد أن هدأ عنك الغضب أن هذا لا يجوز، فما الذي تصنع؟ عائشة رضوان الله عليها حلفت يوما لما قال عبد الله بن الزبير ابن أسماء أخت عائشة رضوان الله عليها لأبيها أبي بكر وليست أختها شقيقة كما هو معلوم، لما قال عبد الله بن الزبير عائشة تخرج الأموال وتتصدق في سبيل الله تبارك وتعالى بصدقات عظيمة، أهي تفعل ذلك؟ والله لأحجرن عليها. عبد الله بن الزبير حلف لا يحجرن على عائشة، لا أحجرن عليه. الحاجة هو تقييد التصرفات كمثل سلب الأهلية سواء بسواء، فقال هي تصنع ذلك في مالها والله لا أحجرن عليه. فلما وصل الكلام لعائشة رضوان الله عليها قالت أهو قال ذلك؟ والله لا دخل علي أبدا. فحلفت بالله لا يدخل عليها أبدا، هو ابن أختها. فقالت عائشة حالفة والله لا يدخل علي أبدا. فلما وصل الكلام إلى عبد الله بن الزبير أخذه ما أقبل وأبى، وأخذ يتوسل إليها بالأصحاب رضوان الله عليه، وهي تأبى تقول وما أصنع باليمين؟ يقولون لها فليدخل عليك لأنه ابن أختك ولا يجوز قطع الرحم، فليدخل عليك وكفري عن يمينه. تقول لا اليمين شديد، فليدخل عليك. تقول وماذا أصنع باليمين؟ أخذ يسوق عليها ويتوسل إليها بكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تأبى تقول وما أصنع باليمين؟ يا أمنا كفري عن اليمين، فليدخل عليك وكفري عن يمينك، فهذا لا يجوز. تقول ماذا أصنع باليمين؟ لا يكون أبدا. إلى أن جاء في يوم من الأيام ببعض من تأنس إليهم عائشة رضوان الله عليه، ثم الحجاب مضروب وهم يستأذنون من خارج، فإذا دخلوا كانوا خلف الحجاب خلف الستارة وهي خلف الستارة، لأن لا يجوز أن يروها ولا أن يطلعوا عليها رضوان الله عليه. كما قال الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فجاء عبد الله رضوان الله عليه ابن الزبير رضي الله عنه ببعض هؤلاء الذين تأنس إليهم عائشة من أهل الصلاة، فجاء رجلان وجعلوه في وسطهما، جاءوا بعبد الله بن الزبير وسطهما واستأذنوا عليه، من فلان وفلان ندخل؟ قالت ادخلا. فقال كلنا، إن ما يصح أن يدخل عبد الله بن الزبير عليها بغير إذنه لابد أن تأذن. فقال بالمعاريض والتوريح كلنا وهو وسطهما كلنا، فقالت كلكم يا لا تدري من جاء، قالوا كلنا، قالت كلكم. فدخل على عبد الله بن الزبير رضي الله عليه، عندما دخل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كشف الستر كشف الحجاب لنفسه ودخل لأنها من محارمه، قالت وأهوى على رأسها يقبل رأسها ويديها ويبكي وهي تبكي، هم يكلمونها من خارج الحجاب يقولون كفري عن يميني تواصلي كلميه، تقول والله لا كلمته أبدا، لا تقول لا أكلمه أبدا، كلمي هذا لا يحل، وهو يقول لها هذا لا يحل لك، هذا لا يجوز، لا يجوز قطعي وأنا ابن أختي لا يجوز. تقول لا أكلمه أبدا، ماذا أصنع باليمين؟ فما زالوا بها يراجعونها وما زال يقبل على رأسها ويديها حتى كلمته وكفرت عن اليمين، قالوا أعتقد فيه هذا اليمين من الرقاب ما لا يعلم إلا الله رضوان الله عليه، وكانت تتذكر هذا اليمين وتبكي رضوان الله عليه. فهل أنت تكفر قبل الحنث؟ أنت حلفت ألا تصل أخاك أو ألا تفعل المعروف، هل تكفر ثم تفعل ما حلفت عليه قبل أن تحنث في اليمين، أو يحنث الإنسان في اليمين أولا ثم بعد ذلك يكفر؟ هذا جائز وهذا جائز عند أهل العلم بفضل الله رب العالمين وعلى كل دليل. اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، الفاظ الفقهاء دقيقة، لا تجب وجوب اللزوم، لا تلزمك إلا بالحنث في اليمين، ولكنها تجوز قبل الحنف في اليمين. يعني يجوز أن تكفر ولكن لا يلزمك، يعني أنت حلفت ألا تأكل شيئا معينا مما أحل الله لم تأكله بعد، لا يلزمك كفار، لا تجب عليك، ولكن يجوز لك أن تكفر فتطعم مثلا 10 مساكين قبل أن تأكل ثم تأكل ما أحل الله. فيجوز أن تأتي بالكفارة قبل الحنف في اليمين، يجوز. وأما إذا أكلت على ضد يمينك فقد وجب وجبت عليك الكفارة. ففارق بين تجب عليك ويجوز لك أن تفعل. فالفقهاء متفقون على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنف في اليمين، واختلفوا في جواز التقديم، تقديم الكفارة قبل الحنف في اليمين. فالجمهور على أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنف في اليمين بلا خلاف بينهم. ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. انظر إلى الترتيب، فليكفر عن يمينه وليفعل، يعني الذي هو خير. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بتكفير اليمين أو بالتكفير عن اليمين قبل الحنف في اليمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكفر عن يمينه وليفعل، يعني الذي هو خير. ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنف. وإذا تقدمت الكفارة على الحنف كان الشروع في الحنف غير شروع في الإثم. التقديم الكفارة يجعل الشيء المحلوف عليه مباحا. يعني لو أنك حلفت على أمر لا تفعله ثم قدمت الكفارة قبل أن تفعل هذا الشيء وقبل أن تقع في اليمين، حلفت على شيء لا تفعله ثم كفرت، أطعمت 10 مساكين أو كسوته، فإذا أصبح الشيء المحلوف عليه مقيد بالنسبة ليك أو مباح بالنسبة ليك؟ مباح. فإذا لو شرعت في الحنف لا تكون شارعا في غير مشروع، وإنما تكون شارعا فيما هو مشروع، فيما هو مباح لك، لأن كفارة اليمين ما دامت قد تقدمت فقد جعلت الشيء المحلوف عليه مباحا ولا شيء فيه. عند مسلم أيضا ما يفيد جواز تأخير الكفارة، بعد الحنف في اليمين: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، فليأتي اليمين فليحنث فيها وليكفر عن يمينه. بعضهم يقول الإنسان إذا ما شرع في الحنف يكون شارعا في حرام، يعني هو حلف ألا يأكل طعاما بعينه ثم قال أنا سأفعل هذا وأكفر. فبعضهم يقول إنه لو فعل هذا يكون شارعا في حرام، لأن هذا محرم عليه، هو حلف ألا يفعله، فكيف يحنث الآن ويفعل ما حلف على ألا يفعله؟ هذا كلامه. ولكن الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى أنه يجوز تقديم الكفارة على اليمين، بل تقديمها، تقديم الكفارة على الحنث في اليمين والوقوع فيه يعني والتحلل منه، فيه الحكمة التي مر، وهو أن تقديم الكفارة قبل الوقوع في اليمين وعدم الإتيان بموجبه يجعل هذا المحلوف عليه مباحا وحلالا، وقد انتفى القيد وانحل الوثاق. فلو كفرت قبل الوقوع في اليمين فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى جائز لك، وفيه هذه الحكمة العظيمة من مراعاة قدر الله جل وعلا، فلا تكون قد تورطت في أمر قد نهاك عنه الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم، فإذا حلفت فعليك أن تحفظ اليمين. أما أن تحلف ثم تنقض اليمين والعهد والميثاق فهذا لا يجمل ولا يليق مع الله رب العالمين. ولكن إذا قدمت الكفارة ثم شرعت في أخذ ما قد حلفت عليه فقد أصبح المحلوف عليه ها هنا مباحا لك أن تفعله ولا شيء عليك، وهذا جائز، وهذا جائز إن شاء الله رب العالمين. ويجوز الحنث للمصلحة، يجوز لك أن تعدل عن الوفاء بما قد حلفت عليه إذا رأيت في ذلك مصلحة راجحة، كما يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بعض الناس يفهم هذه الآية فهما خاطئا فيقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تحلفوا بالله. هذا خطأ، وإنما الآية التي تقيد الحلف هي قول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، فتحفظ اليمين قبل الأخذ فيه وتحفظه في أثنائه وتحفظه بالكفارة إذا ما حنث أوجه في تأويل الآية كما مر بفضل الله تبارك وتعالى. وأما هذه الآية ما معناها إذن؟ والله أعلم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. العرضة هو ما يعترض السائرة في الطريق، يعني المتاريس التي تكون في الشوارع، هذه عرضة. لو أن إنسانا نصب حجارة في الطريق فاعترض السائرين فيه فهذه عرضة. فكان الرجل يقول والله لا أصل فلانا من إخوانه أو من أرحامه، يقول والله لا أصل فلانا، فإذا قيل له صل فلانا فهذا لا يجوز، يقول كيف وقد حلفت بالله، فكأنه جعل الحلف بالله عرضة بينه وبين فعل الخير، كأنه جعله متراسا عرضة تعترض الطريق، طريق الوصول إلى الخير والحق والالتزام بدين الله تبارك وتعالى. فقال الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبر وتتق وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعلوا الحلف بالله تعالى مانعا وعرضة تعترض طريقكم دون البر والتقوى والإصلاح، لأن الله تبارك وتعالى يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فتفعل الأمر الذي ترى فيه المصلحة الراجحة وتتحلل من اليمين بعمل الكفارة إن شاء الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أو في رواية كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وبهذا ينتهي إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأحكام اليمين، وقد جاءت استكمالا للبحث في كبيرة اليمين الغموس، فلا ننسى هذا لأن الأصل هو الكلام في الكبائر، والكبيرة التي كانت معنا نسأل الله ألا تكون معنا أبدا هي اليمين الغموس، هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق المسلم أو يتوصل بها إلى حرام. فهذه اليمين الغموس لكي نفهمها على وجهها وأنه لا كفارة لها، لابد أن نعرف أقسام اليمين، ولا بد أن نعرف بما يقسم الإنسان، ولا بد أن نعرف أنه لا يجوز القسم إلا بالله رب العالمين أو بأسمائه وصفاته سبحانه، ولا يجوز القسم بشيء سواه. وكان لابد لنا من أن نعرف الكفارة وما هي، حتى نعرف قول العلماء إن اليمين الغموس لا يتعلق بها كفارة لأن ذنبها وعظمها عند الله أكبر من أن تكفر، هي أكبر من أن تكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه حديث في الخمس التي ليس لهن كفارة، اليمين الصادرة أو المصورة أو اليمين الغموس ليس لها كفارة، كالإشراك بالله والفرار يوم الزحف وغير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتعلم ديننا عباد الله، وأن نجتنب الكبائر وأن نجتنب الذنوب والسيئات ظاهرا وباطنا، وأن نحفظ الأيمان فلا نقسم، وإذا أقسمنا فأن نراعي ما أقسمنا عليه، فإذا ما تورطنا في الحنث يعني في عدم البر بالقسم فعلينا أن نسارع إلى أداء الكفارة. فهذا هو حفظ اليمين الذي أمر به الله رب العالمين واحفظوا أيمانكم، فعلينا أن نحفظ أيماننا عباد الله وأن نمسك ألسنتنا، لأن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار وبئس القرار، وهي تدع الديار بلاقع، يعني تدع الديار خرابا لا شيء فيها. اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، فمهما حلف الإنسان على أمر هو كذب في ذاته وهو يعلم ويحلف عليه وهو يعلم أنه يحلف يمينا غموسا كاذبة مصبورة، فهذا فقد حكم على بيته بالخراب وعلى داره بأن تصير بلقعا، كما قال السابقون اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، والصدق منجاة عباد الله. فاتقوا الله واحفظوا أيمانكم، واتقوا الله وتعلموا دينكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.